الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي أبا محمد الله سبحانه وتعالى غير نارا نغى شرطي شرط من دون نعلم غيبة الدين نكي ننصار كلا يا أخي في بلنا كيانا ما سانك غير يفل في لا إله إلا الله كان مهاشر أن محمد رسول الله لغن لنا دعوة ربافي وانجبون ناوي في معنى لا إله إلا الله كما نبو معنى ناويش معنى ما لو كيني أبرا لو قد نافا نو أفن نافي نسيس لها لأن ما هو شرط الأول ما لأن هو شرط الثاني ما بوي نغكري غامي غندنا كري غامي أنا كرم وين فالو يولو غويتا لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله فان سافري والله أنا محمد رسول الله فان سافري تو نغن نومبا ولا غد نارا ونجي شرط سنجيرا فريان دو ونجي ونسون أنا فانبي ما فهموا الله تعالى فهم فيهم الشرط الأول شرط سنجي الاعتراف برسالته أغا غير يأكل في تم في أرى يركوني واعتقادها أنا ركوت في باطنا في القلب أنا ركوت في باطنا أن غنغير في القلب صندوق نرانا شرط سنجيرا إغاتنا ممن غافر عليه الصلاة والسلام إغاركوني إغاتن أرى إسن ميرا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين نمم دون وينارا خير برن دون وينارا لا نبي بعد نمم قتمونا دين غنبي إغانا ركوت إسن بميم أمرا فهمو الشرط الثاني أغاشر فريان دي النطق بذلك نفل في ديرا النطق بها بذلك أفل فيه يا فل ديرا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتراف به أن مغيتين في أرى يعرفوني تين أرى ظاهرا أما كنن غيرا باللسان ننجرا أما كنن غيرا باللسان ننجرا نرنا إشت نرنا نرنا فني جنا شرط فني عندنا نت دليل هذين الشرطين شرط جدا يشرط في رينا دليل قوله تعالى الله تعالى وينا رسورة الحجرات في إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون مؤمني إقبانسا مؤمني إقبانسا إنما نغم بحصر نار تفيد الحصر إنما المؤمنون إخوة حصر أداتي ناما لما كلهم وي أقول ميرا حصر بنا إنما حصر توي رخري يا أنت تسكير إنما المؤمنون مؤمني إقبانسان سوغيغا حصر ربا إقبانسان نمبلما الذين مغنيرا آمنوا بالله نغبر دغن الله سبحانه وتعالى ما. ورسوله أنا غير محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندن غنبي لم يرتابوا موسيكي الله غافيما مارجي ياما dengan ana ramatan na batsino ni dagira nasike mei ma yama musike na memme fanga fi ma alayhi salatu wassalam dengan ya ri ana memme allah taala wa muhammad sallallahu alaihi wasallam allah taala ghaira nara ghaira dongo nara ghaira batmo na ganda ngiram shart singira dalil lan lagi al i'tiraf bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan fil qalb shart fi ni ga dalil wa qala taala allah taala ni ga تلك آيات الله الله سبحانه وتعالى آيات إنايا قرآن آية إنايا هناك الآية بغض غفر الآية الشرعية أن الآية الكونية إنما الآية الشرعية هي الوحي وعي نار نغير قرو غيره إنما الآية الكونية هي المخلوقات الله تعالى سين غدار الله أنا ومن آياته الليل والنهار ومن آياته آية من دمياني الآية الكونية بيت آية من دنيا تلك آيات الله الآية الشرعية الوحي نحن اللي فلما أنا كل مخلوق آية كل مخلوق آية سين غنبرن دار آية نار وليست كل آية مخلوقة be ayata mbir mudar parce que na bala aya ibrin dagi ima yaba yaba na ayatul al kawniyya nan dagi shar'iyatan la ibarsu mihina na aqida kuinaki ni ghafala ma alquran allah ta'ala gadali na ramu anna alquran makhluq laysa bi kalamillah ibarsu ni gababun nan kuinaki umara fabuga allah ta'ala qul sum alquran kalamullah laysa bi makhluq imam ibn kalamullah dan bani ina alquran allah wa inar aman ghafala amudari imam ibn mahmudari fi man ghafala inna allah fi ghamala القرآن كلام ليس المخلوق تلك آيات الله الله تعالى آياتنا النك أغوى أينا النك نتلوها عليك بالحق من غني غرم إبه بالحق أي بالصدق نندي كيما نندي يتنارا وإنك إتا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين إنا ما رسم بلين أيام إنا خيرين أيام bi abarmakene zahiran bil lisan anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abarmakene nengira bala fiana me allah tala agarana ara agakunina ara allah tala wallahu sallam bi hikman dina bi baligha jiddan wanna ma to shat singe anu shat friyande munun tiyari sundumenu ne munun jiyare sundumena de nga ha sinon drafiti ase kolomba tin sira be nan tiyar de ngira ne ngira mumma li anna al i'tiraf a li anna al i'tiraf fi al qalb ahsan wa afdal wa nam wa atyab min al i'tiraf bil باللسان ميسك تنفسيرا إننيرا أسون دميرا دنام فنان سنية إبي كونفينس من نانان كوي دنجي في رس تنفسيرا إننيرا إسون دميرا نبا تنفيرا كرم وعيون بوري مغير وعينا كي سفر لابون نانس دوا كير كلا مشكل أفين أغن نقبو سون دميرا أنا ينا نام فلام دون دينا فين في ونو غارة كوتي بس مار كوتي نغافي غرغو لاني برما لسنا والجماعه برما ان الايمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص ويزال اها لمانيا وين انا برما نيرا انما ماركو دي نغنى باما سندميرا انو ولا غنى با نغنى ندر فيتي ول سوفيرا اهم ساما انا غسيما يم باما اين لوسيس فيمونا azo mara baa masisu muna ende bantu abagne itwa ntu agumasa mala gasima ma amba ma na do wishat spriya gishat spriya ndi wolanne unga na unga alakoti anan Allah ta'ala garana alayhi salam wa man ghafara wa nangira na dangi gambi shar bi difa wa ma bi Allah ta'ala wallahu sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.